بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسعد الله صباحكم ومساءكم وأيامكم وأنفاسكم في طاعة الله تعالى، ومرحبا بكم في مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدة عام كامل إن شاء الله تعالى. والحمد لله، فقد اصطفى الله تعالى هذه الأمة إذ شرفها بأن اختار لها هذا الدين القويم، وجعل أساسها المشيد وركنها الركين كتابه العزيز، وهيأ هذه الأمة لتطلع بتلك المهمة ألا وهي حفظ هذا الكتاب الذي تعهد الله تعالى سلفا بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرزقها الله تعالى جودة الفهم وقوة الحافظة ووفور الذهن، فلم يتمكن أحد بحمد الله من أن يجرأ فيزيد أو ينقص حرفا أو حركة من القرآن الكريم. ولما تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم، كان مما احتواه هذا العهد ضمنا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسانيدها. فكان الإسناد أحد الخصائص التي اختص الله تعالى بها أمة صفيه صلى الله عليه وسلم، ولقد أدرك الصدر الأول أهمية ذلك، فروى مسلم في صحيحه، وإذا قلنا في مقدمة صحيحه كان أفضل، عن محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومن ثم افتقر الأمر إلى معرفة ضبط الراوي وصدقه، فكانت الحاجة ماسة إلى استكمال هذا الأمر، فكان نشوء علم الجرح والتعديل أو ما يسمى بعلم الرجال. وعلى الرغم من أن هذا العلم لم يكن فجائي الظهور، إلا أنه لا مناص من القول بأنه كان مبكر الظهور جدا، ويتجلى ذلك من النصوص العديدة، حتى قام أهل كل عصر بذكر القواعد المستجدة لهذا العلم العظيم. فكان حصيلة ذلك ما يسمى بعلم الحديث دراية، وما يسمى بعلم الحديث رواية، ولكل من العلمين مبادئ ينبغي معرفتها والإحاطة بها، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه. وقد درج المصنفون في بداية مصنفاتهم على ذكر مبادئ كل علم من العلوم التي يتحدثون عنها، وحيث إن مصطلح الحديث يعد فنا مستقلا بذاته شأنه كغيره من سائر الفنون، فإن له مبادئ خاصة به، وهذه المبادئ عشرة، وقد جمعها أبو العرفان محمد بن علي الصبان بقوله: وقد نظمت العشرة فقلت: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. السؤال: بماذا يحد علم الحديث دراية؟ الجواب: شاع عند بعض الناس أنه ما يعرف بمصطلح الحديث، والصواب أن الأمر أوسع من ذلك، لأن المصطلح هو بيان المصطلحات، ولكنه لما ذكروا شروط ما يشرحونه عدوه علما، فعلم الحديث دراية أوسع من علم المصطلح، وهو علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال والجرح والتعديل والعالي والنازل والصحة والضعف. ما موضوعه؟ الجواب: السند والمتن من حيث الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. ما ثمرة علم ما ثمرة هذا العلم؟ ثمرته معرفة الحديث الصحيح من غيره، لأن الإنسان حينما يستدل بآية كريمة على شيء يحتاج أن ينظر هل أن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة يصلح أم لا. أما من يستدل بالحديث فيحتاج معرفة الصحيح من غيره مع معرفة هل يصلح هذا الحديث لأجل أن يستدل به على هذه المسألة. السؤال: من أول من صنف فيه؟ أول من صنف في هذا الفن الكبير الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ثم تبعه تلميذه وخريجه الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، ثم تبع الحميدية البخاري، إذ إنه قد ساق 27 مسألة مهمة من مسائل مصطلح الحديث في كتابه الفرد الجامع الصحيح، ثم مسلم وأبو داود والترمذي، وقل عالم من العلماء إلا وألف فيه كتابا مختصا أو ذكر بعض مسائله متفرغة. أما من يجعل أن أول من صنف فيه الرامهرمزي القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي فقد أخطأ في هذا، ونحن نعلم بأن الرامهرمزي ألف كتابه المسمى المحدث الفاصل بين الراي والواعي، لكن الرامهرمزي قد سبق بمن صنف في هذا كتبا مختصة كالحميدي له كتاب النوادر مختص في المصطلح، وهناك من شمل المصطلح وغير المصطلح كالشافعي في الرسالة. ما اسم هذا العلم؟ اسمه علم الحديث دراية، وبعضهم يجعل مصطلح الحديث هو علم الحديث دراية، ولكن علم الحديث دراية هو أوسع. وخير مثال على علم الحديث دراية شرحنا لصحيح البخاري، إذ إننا في شرحنا لصحيح البخاري نتحدث عن السند وعن الرواة وعن فقه الحديث وعما يتعلق به من أحكام القوة والترجيح. من أين استنداد هذا العلم؟ من تتبع أحوال الرواة والمتن وحال الراوي وما يتعلق بالنظر إلى الراوي والمروي. ولذا فنحن نقول بأن علم مصطلح الحديث أو الحكم على الحديث، الحكم على الحديث جملة معطيات يعطاها الناقد من خلالها ينظر نظرة جمولية إلى المتن والسند فيحكم على الحديث بما يليق به. ما حكم تعلم هذا الفن؟ إنه فرض عين على من انفرد به وفرض كفاية عند التعدد. وهنا مسألة مهمة، قلنا إنه فرض عين على من انفرد به، فأنت قد تذهب إلى مدينة ولا تجد بها محدثا يرجع إليه في هذا الشأن، فلما يأتي إنسان لديه معرفة يتعين عليه أن يتعلم هذا الشيء، فإن لم يوجد أثم الجميع إن لم يتعلموا هذا الفن. إذن هو فرض عين على من انفرد به وفرض كفاية عند التعدد، نسبته إلى غيره من العلوم، هذا العلم من العلوم المساعدة، علم مصطلح الحديث وعلم الحديث دراية من العلوم المساعدة لعلم الحديث. فالعلوم الرئيسة ثلاثة: التفسير والفقه والحديث. والفقه هو ثمرة التفسير والحديث. إذن علم الحديث علم مهم جدا، ويرحم الله الشافعي إذ قال: من طلب الحديث قويت حجته. ما فضل هذا العلم؟ إنه من أشرف العلوم، إذ به يعرف الحديث المقبول من الحديث المردود. وقد تعين هذا الأمر إذ إن الأحاديث الشنيعة الموضوعة قد كثرت وعمت بين أيدي الناس، فيجب علينا أن نتعلم هذا العلم وأن نعلم هذا العلم. مسائله قضاياه كقولنا: كل حديث صحيح يحتج به ويؤخذ به ما لم يكن منسوخا. إذن هذا الفن من الفنون العظيمة. هذا هو درسنا الأول. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا جميعا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يفتح الله علينا أبواب الخيرات والبركات والمسرات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.